بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. فما زال الكلام موصولا في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، والذي يبث عبر موقع ميراث الأنبياء. وتوقفنا عند الحديث الأول من باب المواقيت من كتاب الصلاة، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الثاني، فقال عليه رحمة الله: الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن لا يعرفهن أحد من الغلس. قال المؤلف: المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف، ومتلفعات متلحفات، والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. حديث عائشة رضي الله عنها فيه ذكر النساء الصحابيات الفاضلات المؤمنات الصادقات اللاتي كنا يستأذن أزواجهن ثم يخرجن للصلاة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيشهدن هذه الصلاة العظيمة صلاة الفجر مع المؤمنين. فأخبرت عائشة رضي الله عنها أنها ترى النسوة وهن متلفعات، والمؤلف عليه رحمة الله بين أن معنى متلفعات أي متلحفات، يعني متغطية متجللة بهذا المرط بمروطهن. والمروط هي جمع مرط، وهو كساء معروف قد يكون من خز أو صوف أو غير ذلك. وهؤلاء النساء خرجنا وهن متحجبات متجللات متلحفات رضي الله عنهن، فيصلين مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم يرجعن إلى بيوتهن وما يعرفهن أحد من الرجال. وذلك أن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كانت في الغلس، وشرح المؤلف وبين معنى الغلس فقال: اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، يعني لا ضوء هناك ظاهر، لم يعرفهن أحد من الرجال، لأنه لا يوجد نهار، لا يوجد الضوء الأبيض، بل هناك ضياء الصبح لكنه مختلط بظلمة الليل. لهذا قالت: ما يعرفهن أحد، يعني من الرجال. لماذا؟ من الغلس، بسبب الغلس وهو الاختلاط الذي يحصل بين ضياء الصبح بظلمة الليل. إذن هكذا كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر، يصليها عليه الصلاة والسلام بغلس. وهذا لا خلاف أولا بين الفقهاء في أن أول وقت صلاة الفجر هو طلوع الفجر الثاني، وهذا شيء مجمع عليه لا خلاف بين الفقهاء. وممن نقل الاتفاق على ذلك ابن قدامة رحمه الله، عبد الرحمن بن قدامة صاحب الشرح الكبير، وهو قد استفاد في شرحه لكتاب المقنع لعمه ابن قدامة من كتاب المغني، فالشرح هو لعبد الرحمن بن قدامة شرح فيه كتاب المقنع لابن قدامة، الذي هو عبد الله بن قدامة المشهور المعروف الذي عرف بالموفق بن قدامة. فقال في شرحه الكبير: ووقت الفجر يدخل بطلوع الفجر الثاني إجماعا. وهكذا ابن جزي المالكي رحمه الله في كتابه القوانين الفقهية قال: وأما الصبح فأول وقتها طلوع الفجر إجماعا. إذن عرفنا أول الوقت، وأنه لا خلاف بين الفقهاء في أن أول وقت صلاة الفجر هو طلوع الفجر الثاني، وهذا دليله جاء من السنة. فذلكم فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ووقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. وجاء أيضا من حديث بريدة، وكذلك هو في صحيح مسلم، أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن مواقيت الصلاة فقال له فأقام الفجر يقول. وفي هذا الحديث يقول هذا الرجل لأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام قال فأقام الفجر حين طلع الفجر. وفي حديث أبي موسى الأشعري كذلك في صحيح مسلم قال رضي الله عنه أن سائلا سأله عليه الصلاة والسلام عن المواقيت ورأى أول الوقت وآخر الوقت، قال لما تكلم عن صلاة الفجر قال فأقام الفجر حين انشق الفجر، يعني طلوع الفجر. وهكذا من حديث جبريل لما جاء يا أم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو المشهور بحديث إمامة جبريل، هكذا جاء في مسند الإمام أحمد، وجاء كذلك عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى به جبريل وعلمه الأوقات قال ثم صلى الفجر حين برق الفجر، يعني عند طلوعه. إذن عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث كلها بيّن لنا أول وقت الفجر. هذا الوقت كما أن له أول له آخر، وآخر الوقت هو طلوع الشمس، للحديث الذي مر معنا حديث عبد الله بن عمرو ما لم تطلع الشمس، ووقت الصبح ووقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. وهكذا أيضا في حديث أبي هريرة، وهو حديث صحيح، لما ذكر أن للصلاة أولا وآخرا قال وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر وآخره حين تطلع الشمس. وحديث أيضا أبي موسى وقد مر، وفيه والفجر صلاها من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس، لأن في حديث أبي موسى الأشعري وهو في مسلم جاء الرجل يسأل عن أول الصلاة وآخر الصلاة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي معه هذا اليوم، فصلى الخمس الصلوات في أول وقتها، ثم أمره أن يصلي معه اليوم الثاني فصلى الخمس الصلوات في آخر وقتها. لما صلى الفجر في آخر وقتها يريد أن يبين له قال حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وانتهى من صلاته فطلعت الشمس، فبين له أن هذا هو آخر الوقت. بقي ما يتعلق بالأفضلية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغلس كما في الحديث الذي بين أيدينا، فهل هذا هو وقت الاستحباب لصلاة الفجر؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، وهو فيما يتعلق متى يستحب أن نصلي صلاة الفجر. عرفنا أول الوقت وآخر الوقت، بقي ما بين هذين الوقتين، متى وقت الاستحباب؟ في حديث عبد الله بن مسعود، وهو أول حديث مر معنا في هذا الباب، ذكر أن أفضل الأعمال هو الصلاة على وقتها. وفي حديث عائشة وهو الحديث الثاني أخبرت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بغلس. الجمهور من الفقهاء يرون أن الأفضل في صلاة الفجر أن تصلي في أول وقتها، أن تصلى هذه الصلاة في أول وقتها. ما هو أول وقتها؟ ما هو أول وقتها؟ قالوا كما قالت عائشة، فيصلي النبي عليه الصلاة والسلام وتصلي معه النساء لا يعرفهن أحد من الغلس. وسيأتي الحديث الثالث أيضا وفيه ذكر الغلس وأنه كان يصلي الصبح بغلس. إذن هذا هو قول جماهير الفقهاء أنه يصلي في أول وقتها وهو وقت الغلس، واستدلوا بهذا الحديث الذي بين أيدينا حديث عائشة، لأن عائشة تقول لا يعرفهن أحد من الغلس، وقالوا إذن هذا يدل على أن الغلس هنا يطلق على أول الوقت، والظلمة ما زالت موجودة ظلمة الليل وإن اختلطت بشيء من ضياء الصبح. وكذلك ما جاء في حديث أبي برزة وهو سيأتي معنا في هذا الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفتل من صلاة الغداة التي هي صلاة الفجر حين يعرف الرجل جليسه. وكذلك حديث سهل بن سعد، وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في أول الوقت، وهو حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه. يقول سهل بن سعد: كنت أتسحر في أهلي ثم يكون سرعة بي أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت كان يصلي صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا حديث أنس رضي الله عنه، وهو كذلك في صحيح البخاري، وذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الفجر، فسئل قالوا له: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ النبي عليه الصلاة والسلام تسحر وتسحر معه بعض الصحابة، وذكر أنس أن الذي تسحر مع رسول الله هو زيد بن ثابت، فسألوه قالوا له: كم كان بين الفراغ من السحور وبين أن دخل في الصلاة؟ فقال: قدر ما يقرأ الرجل 50 آية كما في الصحيحين. هذه الأدلة كلها تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الفجر في أول وقتها. وجاءت الآثار عن الصحابة عن علي بن أبي طالب، وكذلك جاء أيضا من حديث عمر، وجاء من حديث أبي موسى، وهي آثار عن الصحابة. هذه الأدلة كلها تبين ما ذهب إليه الجمهور، أن صلاة الفجر تصلى في أول وقتها، خلافا للأحناف لأبي حنيفة ومن معه. مذهب الأحناف أن صلاة الفجر تصلى عند الإسفار، يعني بمعنى أنه ما يتسع لفعل الصلاة ولإعادتها، ثم بعد ذلك يخرج وقت الفجر. لماذا يرون أن آخر الوقت هو أفضل، وهو ما يعرف عند الفقهاء بالإسفار؟ لأنه جاء حديث في ذلك، وهذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده، وهو عند أبي داود أيضا في سننه، وعند الترمذي في جامعه، وأخرجه النسائي وابن ماجه. قال عليه الصلاة والسلام: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. وهذا الحديث طائفة من أهل العلم تضعفه، وترى أنه لا يصح ولا تقوم به حجة، وهو حديث حسن في الحقيقة، قد حسنه جمع من أهل العلم، بل إن الترمذي نفسه لما رواه في الجامع أشار إلى ذلك، قال حديث حسن، قال حديث حسن. وكذلك من أخرجه كالبزار وغيره، كالبزار وغيره، أشار إلى أن رجاله ثقات وله شواهد، فقد جاء من حديث قتادة بن النعمان، وجاء من حديث ابن مسعود. الشاهد أن هذا هو الدليل الذي استدل به أبو حنيفة، أن الإسفار هو الأفضل في صلاة الفجر، لهذا الحديث: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. كذلك استدل الأحناف بحديث رواه البخاري في صحيحه وكذلك مسلم، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل وقتها بغلس. قالوا: إذن هذا الحديث دل على أن عادة النبي عليه الصلاة والسلام هو الإسفار بالفجر. لماذا؟ لأن عبد الله بن مسعود يقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين، وذكر صلاة الفجر أنه صلاها يومئذ قبل وقتها بغلس. وهذا لا دليل فيه ولا حجة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤخر الفجر عن أول طلوعه حتى ينكشف ويظهر، إلا ليلة مزدلفة. معروف أنه في ليلة مزدلفة قدمها عند طلوعه، خلافا لعادته عليه الصلاة والسلام. إذن المراد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام خالف عادته في التغليس، إذ كان في غير هذا اليوم يغلس بعض التغليس وينتظر من يأتي المسجد من الجماعة، ممن يصلي به، ممن يصلي معه، وإن لم ينتظر كافتهم. لكن هنا الناس كلهم مستعدون، لأنهم في يوم النحر وهم مستعجلون للإفاضة، فكان تغليسه أكثر من سائر أوقاته وقبل ميقاته المعلوم له، كما كانت صلاته في المغرب والعشاء مؤخرتين عن الميقات المعهود لصلاته في غير مزدلفة. إذن هذا الحديث الذي استدل به الأحناف لا حجة لهم فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء نستطيع أن نجمع بين الحديثين، فنقول كان إذا دخل عليه الصلاة والسلام في الصلاة يدخل في أول وقتها، لا سيما صلاة الفجر، لكنه يطيل في القراءة حتى إن الرجل لا يخرج من الصلاة وهو يعرف جليسه، كما قال أبو برزة رضي الله عنه، وسيأتي هذا الحديث، ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه، أي بمعنى أنه يطيل في القراءة عليه الصلاة والسلام، وكان يترسل في قراءته فلا يخرج من الصلاة إلا وقد ظهر وأسفر الفجر. فقال العلماء إذن هذا هو الجمع بين الصلاتين، أننا نصلي في أول الوقت بغلس، ولكن السنة أن يطيل في القراءة حتى يسفر الفجر، فيجمع بين الحديثين، حديث أبي داود الذي أشرنا إليه أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، والحديث الذي جاء من حديث عائشة وسيأتي من حديث أبي برزة أنه كان يصلي بغلس. هذا هو الصواب. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف إلى الحديث الثالث، فقال عليه رحمة الله عن جابر، الحديث الثالث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. إذن حديث جابر ذكر فيه المواقيت للصلاة كلها، وذكر أول ما ذكر صلاة الظهر. وقد يقول قائل لماذا جابر رضي الله عنه ابتدأ بصلاة الظهر، لماذا لم يبتدأ بصلاة الفجر؟ السبب في ذلك أن جبريل عليه السلام لما جاء يعلم النبي عليه الصلاة والسلام مواقيت الصلاة ابتدأ بصلاة الظهر، فكأنها هي الصلاة الأولى، صلاة الظهر. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. ما معنى الهاجرة؟ الهاجرة هي شدة الحر، يعني في نصف النهار حينما يشتد الحر كان يصليها في أول وقتها. ومعروف أن من السنن التي علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أننا نبرد بالصلاة إذا اشتد الحر، فقال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، والحديث في الصحيحين. ولا تعارض بين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الظهر في أول وقتها، وبين أنه أمر بأن نبرد بالصلاة، أي نؤخر الصلاة حتى ينكسر الحر. قال العلماء الجمع بين الحديثين بأن اسم الهاجرة هنا ليس المقصود به شدة الحر، وإن كان هذا من معانيها في لغة العرب، إنما أراد جابر رضي الله عنه بقوله يصلي الظهر بالهاجرة، أي أنه يصلي بعد زوال الشمس، لأن هذا هو المراد، هذا هو وقت دخول صلاة الظهر. الله عز وجل يقول في القرآن أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. إذن هنا عندما قال رضي الله عنه وأرضاه كان يصلي الظهر بالهاجرة، أراد أنه كان يصلي إذا زالت الشمس، وهذا هو المراد من قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي لزوالها. قال رضي الله عنه بعد ذلك: والعصر والشمس نقية. قبل الكلام عن وقت العصر لا بد أن نتكلم عن وقت صلاة الظهر، وصلاة الظهر كذلك لها أول ولها آخر. أما بالنسبة لأول وقت صلاة الظهر فأول الوقت هو عند زوال الشمس، إذا كانت الشمس في كبد السماء ثم زالت إلى جهة المغرب هذا هو الزوال. ولهذا قال الله في القرآن: أقم الصلاة لدلوك الشمس. ما معنى دلوك الشمس؟ أي معنى زوال الشمس. فأول وقت صلاة الظهر هو الزوال، لأن هذا هو المقصود بالدلوك، زوال الشمس عن كبد السماء. هذا عليه جماهير أهل العلم، وطائفة من أهل العلم وهم قليل، وذكر هذا الخلاف عند بعضهم. وفي حديث جابر ذكر صلاة الظهر، فلا بد أن نتكلم عن وقت صلاة الظهر، عن أول وقتها وعن آخر وقتها وعن وقت الاستحباب. أما فيما يتعلق في أول وقت صلاة الظهر فلا شك أن أول وقتها عند زوال الشمس. الله عز وجل يقول في القرآن: أقم الصلاة لدلوك الشمس، والدلوك بمعنى الزوال، لأن المقصود به زوال الشمس عن كبد السماء. وجاء كذلك في حديث ابن عمرو رضي الله عنهما وهو في صحيح مسلم أيضا، قال: وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله. إذن هذه هي العلامة، تزول الشمس ويصير ظل الرجل كطوله، يخرج الوقت، وسيأتي الكلام عن خروج الوقت. وجاء في حديث أبي موسى الأشعري أيضا وهو في صحيح مسلم، قال: ثم أمر فأقام بالظهر حين زالت الشمس. لأنه معروف الشمس إذا ارتفعت وطلعت من جهة المشرق يكون الظل في جهة المغرب، لأن الشمس هي في جهة المشرق، ثم تمشي وتتحرك الشمس وتنطلق وتجري إلى أن تصل إلى كبد السماء، وهي تمشي ينحسر الظل من جهة المغرب وينحسر وينحسر حتى يختفي، لأن الشمس صارت في كبد السماء. فعندما تكون في كبد السماء هذا الوقت لا يجوز للمسلم أن يصلي النوافل، هو وقت نهي، وهو وقت كذلك تسجر جهنم، وسيأتي الكلام عن وقت النهي. فإذا كانت في كبد السماء وزالت ومالت إلى جهة المغرب، الظل يبدأ بالظهور من جهة المشرق، لأن الشمس زالت إلى جهة المغرب. لهذا قال: ثم أمر فأقام بالظهر حين زالت الشمس، في حديث أبي موسى. وفي حديث أبي برزة وهو أيضا في الصحيحين، حين تدحض الشمس، حين تدحض هي بمعنى تزول، بمعنى الدلوك وبمعنى الزوال، أي بمعنى أنها تزول عن كبد السماء إلى جهة الغرب. وجاء أيضا في حديث إمامة جبريل لما ذكر أن جبريل أمه عند البيت مرتين، قال: فصلى بي الظهر حين زالت الشمس. أما بالنسبة لآخر وقت الظهر فآخر وقت صلاة الظهر في الحقيقة فيه أقوال للفقهاء، لكن لعلنا نذكر الخلاف الذي بين الجمهور والأحناف، فهي أشهر الأقوال قول للجمهور وقول لأبي حنيفة ومن معه. جماهير أهل العلم وهو الصواب الذي لا شك فيه، يرون أن وقت الظهر يخرج إذا صار ظل كل شيء كمثله، فإذا صار ظل كل شيء كمثله فهذا يكون قد خرج وقت صلاة الظهر. والدليل على ذلك ما مر في حديث عبد الله بن عمرو وفيه أيضا وهو في صحيح مسلم، قال: ووقت الظهر إذا زالت الشمس، يعني دخول الوقت، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر. إذن هذا الحديث لا شك أنه نص في محل النزاع. لماذا؟ لأنه ذكر أنه لو صار ظل الرجل كطوله فقد خرج وقت الظهر وبعد ذلك يدخل وقت العصر. وجاء أيضا في حديث ابن عباس عندما أما النبي عليه الصلاة والسلام جبريل قال ابن عباس: ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثله وذلك في المرة الأولى، يعني صلى العصر في أول وقتها. وسيأتي الكلام حول وقت صلاة العصر، لأن هناك سيأتي معنا هل هناك وقت مشترك بين الظهر وبين العصر أو لا يوجد وقت مشترك بينهما. إذن حديث ابن عباس رضي الله عنه مع حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فيهما الدلالة الصريحة على أن آخر وقت صلاة العصر صيرورة ظل كل شيء مثله، لأنه يقول: ثم صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، أي بمعنى أنه فرغ من صلاة العصر وصلى الظهر قريبا من وقت العصر بالأمس، حتى قال بعض الفقهاء إن هناك وقت مشترك، إن هناك وقتا مشتركا بين صلاة الظهر وبين صلاة العصر، هو آخر وقت العصر وهو أول، هو آخر وقت الظهر وهو أول وقت العصر. أبو حنيفة خالف في ذلك فرأى أن آخر الوقت إذا صار ظل كل شيء مثليه، وليس مثله، لا مثليه، يعني إذا أتينا بعود أو بعصا فأوقفناها وصار الظل في جهة المشرق والشمس في جهة المغرب، إذا رأيت أن العود 5 مثلا من السنتيمترات لابد أن يكون الظل 10 من السنتيمترات، أي مرتين. فعند أبي حنيفة هنا خرج وقت الظهر خلافا للجمهور، يرون أن الظل لو صار كمثله وطول الرجل كطوله، كأن يكون الرجل واقفا وطوله متران، فإن الظل كذلك يكون له الظل متران. الفقهاء ستجدون في كتب الفقه أنهم يستثنون، ماذا يقولون؟ يقولون: يخرج وقت صلاة الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله سوى في الزوال، هكذا يقولون، سوى في الزوال. ماذا يقصدون بقولهم سوى في الزوال؟ لما تزول الشمس معروف أنها جاءت من جهة المشرق ثم زالت إلى جهة المغرب، الشمس في زوالها وفي غروبها وشروقها تختلف من فصل إلى فصل، يعني لها في الغروب في فصل الصيف ليست هي في الغروب كما في فصل الشتاء أو فصل الربيع أو فصل الخريف، يختلف مشرقها وكذلك يختلف مغربها. ولهذا نجد في كتاب الله عز وجل أنه ذكر المشارق، فتجد في كتاب الله: فلا أقسم برب المشارق والمغارب، وفي بعض الآيات قال: رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. وهكذا أيضا كما جاء ذكر المشارق يأتي ذكر المشرقين، قال الله عز وجل: فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين. فما المعنى بها في هذا كله أن يكون هناك مشرقا وهناك مغربا؟ قال العلماء: مشرق الشمس في الصيف ليس كمشرق الشمس في الشتاء، يختلف. ففي بعض الأحيان في شدة الحرارة إذا زالت الشمس قبل زوالها وهي في كبد السماء لن تجد الظل مطلقا، لا تجد أي ظل. وفي بعض فصول السنة قد تجد أن الشمس في كبد السماء مع ذلك الظل لا يختفي، يبقى شيء يسير من الظل، هذا الظل لا تحسب حسابه بعد زوال الشمس. كأن تكون الشمس مثلا في كبد السماء وعندك عود قائم وهي في كبد السماء ولم تزول الشمس وما زالت الشمس، ستجد أن هذا العود الذي طوله مثلا 5 سنتيمترات خرج منه ظل خفيف ويسمى في، ثم زالت الشمس فبدأ الظل يتغير من جهة المغرب و ظهر في جهة المشرق. لماذا؟ لأن الشمس زالت، لكن لما كانت في كبد السماء كان هناك ظل لهذا العود، ظل خفيف ويسمى الفي. فإذا أردت أن تحسب هذا الفي لا تحسبه، لأنهم يستثنونه فيقولون إذا صار ظل كل شيء مثله سوى في الزوال، أي عند زوال الشمس إذا كان هناك شيء يسير من الظل هذا الظل لا تحسبه اتركه، فإذا زالت الشمس لا تحسب هذا الفي، واحسب ما بدأ يخرج من هذا العود أو من الأشياء الواقفة ما يخرج منها من ظل، فإذا صار مثل ظل الرجل أي كطوله أو العود كطوله فهنا خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. إذن أبو حنيفة خالف وقال إذا صار ظل كل شيء مثليه، هكذا يقول، وهذا في الحقيقة لا دليل عليه. هو استدل بحديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه، لكن هذا الحديث لا علاقة له بكتاب المواقيت، حديث ابن عمر، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما بقاؤكم فيما سلف من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، وذكر أهل الكتاب من أهل التوراة ثم ذكر أهل الإنجيل ثم ذكر أهل الإنجيل، فذكر أنهم عملوا إلى صلاة العصر فعجزوا فأعطوا قراطا قراطا وهكذا. هذا الحديث حديث مشهور وهو في البخاري كما أشرنا، لكن لا علاقة له بالمواقيت لا من بعيد ولا من قريب، إنما الحديث فيه فضل هذه الأمة، وأن هذه الأمة من خصائصها أن الله عز وجل جعل عملها قليلا وأعطاها الأجر الكثير الأجر الوفير، وهذا لأن هذه الأمة هي أمة النبي عليه الصلاة والسلام، كما أن له خصائص وفضائل أيضا خص أمته وفضلها، ومن تفضيل هذه الأمة أن جعل لها عليه الصلاة والسلام شيئا من الفضائل التي هي كذلك كما أشرنا أنهم يعملون العمل القليل مقارنة مع أهل الكتاب، ويكتب الله عز وجل لهم الثواب الكثير، لأنه ضرب مثال بأهل التوراة أنهم عملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا، فأعطاهم من طلب منهم العمل الشيء اليسير من المال، أعطوا قراطا قراطا. ثم جاء أهل الإنجيل النصارى وعملوا إلى صلاة العصر فعجزوا فأعطوا قراطا قراطا. ثم جاء أهل القرآن، هذه الأمة جاءت فعملت إلى غروب الشمس فأعطوا قراطين قراطين. فأهل الكتاب قالوا ربنا قد أعطيت هؤلاء قراطين، يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأعطيتنا قراطا قراطا ونحن أكثر عملا. فقال الله هل ظلمتكم من أجوركم من شيء؟ قالوا لا. قال إذن هو فضلي أوتيه من أشاء. هذا الحديث ليس فيه دليل على أن وقت العصر أقصر من وقت الظهر، غاية ما في هذا الحديث أنه من باب ضرب المثل لا بيان تحديد أوقات الصلاة. فالمقصود من الأحاديث الدالة على انتهاء وقت الظهر عند صيرورة ظل الشيء مثله هو تحديد أوقات الصلاة، إذن هذا الحديث لا حجة فيه. واستدلوا أيضا الأحناف بما جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، حتى ساوى الظل التلول. قالوا ظاهره أنه أخر الصلاة إلى أن صار ظل كل شيء مثله، وهذا لا حجة فيه أيضا وإن كان الحديث في البخاري. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فهذا دليل على أنه أخر الظهر حتى يجمعها مع العصر. والجواب الثاني كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر أن يراد هنا بالمساواة، عندما قال ساوى الظل التلول المراد بالمساواة ظهور الظل بجانب التل بعد أن لم يكن ظاهرا، فساواه في الظهور لا في المقدار. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله وصلاة العصر والشمس نقية. ما معنى نقية؟ قال العلماء نقية أي بمعنى أنها حية، لم يحصل أن الإصفرار تغشاها، وهذا قال العلماء فيه دليل على تعجيل صلاة العصر أنها تصلى أيضا في أول وقتها، وهذا هو الأصل في الصلوات كلها، لأنه قد مر معنا حديث ابن مسعود أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن أحب الأعمال، فقال عليه الصلاة والسلام الصلاة على وقتها. بالنسبة لصلاة العصر وفيما يتعلق كذلك في أول وقت صلاة العصر، صلاة العصر في هذا الحديث قال والشمس نقية، وجاء في بعض الأحاديث والشمس مرتفعة. لا بد أن نعلم أن العلماء مع ذلك اختلفوا في أول وقت صلاة العصر، لكن الذي عليه جماهير أهل العلم أنه إذا صار ظل كل شيء مثله فهذا يكون دخل وقت صلاة العصر، هذا عليه جماهير أهل العلم، بخلاف أبي حنيفة. عند أبي حنيفة أنه إذا صار ظل كل شيء مثليه، يعني العود إذا كان هناك عود، هذا العود لو كان طوله 5 سنتيمترات وكان الظل 5 سنتيمترات، عند الجماهير خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. أما عند أبي حنيفة إذا كان هذا العود طوله 5 سنتيمترات تقيس الظل، لا بد أن يكون الظل 10 سنتيمترات ضعف. فإذا صار ظل كل شيء مثليه عند أبي حنيفة عنده دخل وقت العصر، وهذا هو مذهب أبي حنيفة. أما بالنسبة للجماهير فاستدلوا بالأدلة التي أشرنا إليها آنفا فيما يتعلق بخروج وقت صلاة الظهر، لأننا قد ذكرنا النصوص فيما يتعلق بآخر وقت صلاة الظهر، قلنا أن وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس، هذا أول الوقت. أما بالنسبة لآخر الوقت فقد ذكرنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال ووقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، ما لم يحضر وقت العصر كما في صحيح مسلم. وهكذا أيضا في إمامة جبريل لما أما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ابن عباس أنه ماذا قال، قال ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثله، يعني بمعنى آخر وقت صلاة الظهر هو أول وقت صلاة العصر. وهذه مسألة أيضا كما لعلنا نفصل فيها، هل هناك وقت مشترك بين الظهر والعصر، بمعنى أنه هل يخرج وقت الظهر ومباشرة يدخل العصر، أو أن هناك مقدار 4 ركعات هي وقت مشترك فتكون آخر وقت الظهر وأول وقت العصر. إذن الصواب الذي لا شك فيه هو مذهب الجماهير أنه إذا صار ظل كل شيء مثله فهكذا يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر. أما بالنسبة لآخر وقت العصر فإنه اختلف أيضا العلماء في هذا، لكن الصواب من ذلك أن هناك وقتان للعصر، وقت هو المتعلق بوقت الاختيار، ووقت هو المتعلق بوقت الضرورة. وإن كان قليل من الفقهاء من قال بهذا، إلا أن هذا هو الذي تقتضيه النصوص، أن آخر وقت العصر إذا كان آخر الوقت المختار فهو عند اصفرار الشمس، وأما إذا كان آخر وقت الضرورة فهو عند غروب الشمس. لماذا هذا التفصيل؟ للأحاديث. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، إذن هذا صريح في أنه عند اصفرار الشمس ينتهي وقت العصر، وهذا نص في محل النزاع كما يقال. لكن جاء أيضا في حديث بريدة وهو في صحيح مسلم أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الوقت وعن وقت الصلاة، فلما ذكر صلاة العصر قال وصلى العصر والشمس مرتفعة. قالوا إذن هذا دليل على ماذا؟ على أن آخر الوقت المختار هو عند اصفرار الشمس. هذا الحديث حديث بريدة رضي الله عنه عندما قال والشمس مرتفعة، في الحديث نفسه أن الرجل لما سأله أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي معه يومين حتى يعرف أول الوقت ويعرف آخر الوقت، وهذا تكرر في حديث بريدة وفي حديث أبي موسى، وهذا ما صنعه جبريل مع النبي عليه الصلاة والسلام. أمه يومين، اليوم الأول بين له أول المواقيت، وفي اليوم الثاني بين له آخر المواقيت. في حديث بريدة قال الرجل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة قال له صلي معنا هذين اليومين. ففي الحديث نفسه وصلى العصر في اليوم الثاني والشمس مرتفعة، قالوا إذن هذا الدليل على أن آخر الوقت اصفرار الشمس. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في اليوم الثاني والشمس مرتفعة أي لم تصفر، فإذا اصفرت خرج الوقت. وجاء في حديث أبي هريرة أيضا وهو حديث صحيح عند الترمذي وعند النسائي من حديث أبي هريرة قال وأن آخر وقتها يعني العصر حين تصفار الشمس. إذن هذه الأحاديث أحاديث صحيحة، وهي ثلاثة أحاديث، حديث عبد الله بن عمرو وحديث بريدة وحديث أبي هريرة، وفيه التحديد بأن اصفرار الشمس هو آخر وقت العصر، هو آخر وقت العصر. بقي ما يتعلق بالشطر الثاني، أن آخر الوقت ما يتعلق بوقت الضرورة هو عند غروب الشمس. لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ ما جاء في حديث أبي هريرة وهو حديث متفق عليه، قال عليه الصلاة والسلام ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وهذا أيضا نص في محل النزاع. لماذا؟ لأنه جعل المدرك لصلاة العصر هو من أدرك ركعة قبل غروب الشمس، فبغروبها يخرج الوقت. إذن لابد من الجمع بين هذه النصوص. فماذا يقال؟ يقال إن العصر يخرج عند الاختيار باصفرار الشمس وأنت مختار، وأما عند الضرورة فعند غروب الشمس. طائفة من أهل العلم قالوا، وهو مذهب مالك ومذهب أحمد، قالوا آخر الوقت إذا صار ظل الشيء مثليه، وآخر وقت الضرورة غروب الشمس. فهم يفصلون أيضا، لأنك ستجد الفقهاء في هذه المسألة قد يجمعون، أو تستطيع أن تقول أكثر الفقهاء في صلاة العصر قسموا الوقت إلى قسمين، وقت الضرورة ووقت الاختيار، إلا أنهم يختلفون متى هو وقت الاختيار ومتى هو وقت الضرورة. الصواب ما أشرنا إليه، وهو مذهب مالك في رواية عنه وأحمد في رواية عنه، أن آخر الوقت المختار عندما تصفار الشمس، وآخر وقت الضرورة عندما تغرب الشمس. لماذا؟ هذا الذي تقتضيها الأدلة، والأدلة قوية في ذلك، ولا بد من الجمع بين الروايات. وقد يقول قائل يعني ماذا تعني بوقت الضرورة؟ وقت الضرورة أي المرأة إذا كانت حائض فطهرت في آخر الوقت يقال لها صلي ما لم تغرب الشمس، الكافر إذا أسلم، الصبي إذا بلغ، فناس اضطروا إلى التأخير فيقال لهم صلوا ما لم تغرب الشمس، العصر باقي، العصر وقته باق ما لم تغرب الشمس. أما رجل مختار أو امرأة مختارة دخل وقت العصر وهو مكلف تجب عليه الصلاة، فنقول له أما الرجل فصلي مع الجماعة، وأما المرأة نقول لها إذا اصفرت الشمس خرج وقت الاختيار، فلابد أن تصلي قبل اصفرار الشمس لأنك مختارة. أما لو حصل أنها كانت حائض فطهرت قبل غروب الشمس فنقول لها صلي الشمس لم تغرب، صلي فأنت كنت مضطرة بسبب الحيض، وهكذا الكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ إلى آخره. ثم قال في الحديث نفسه بعد أن ذكر صلاة العصر قال والمغرب إذا وجبت، والمغرب إذا وجبت. بالنسبة لصلاة العصر عرفنا أول الوقت وعرفنا كذلك آخر الوقت، لكن بقي وقت الاستحباب. متى يستحب صلاة العصر؟ متى نصليها استحبابا؟ معروف أن الحديث الذي بين أيدينا ذكر وأشار إلى أنه كان يصلي والعصر، قال والعصر والشمس نقية. إذن هذا دليل على أن العصر يستحب أن تصلى في أول وقتها، لأنه قال والشمس نقية. إذن جماهير أهل العلم يرون أن وقت الاستحباب والأفضل أن تصلى عند دخول الوقت لهذا الحديث. وجاء في بعض الروايات من حديث أنس في الصحيحين قال والشمس مرتفعة حية حتى إن الذاهب لا يذهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة. قالوا إذن هذا دليل أنه كان يصلي في أول الوقت. لماذا؟ معروف أن العوالي هي أقرب ما يكون إلى المدينة، مع ذلك يذهب إليها ثم يرجع والشمس ما زالت مرتفعة، مما دل على أنه كان يصلي في أول الوقت عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه. ثم بعد ذلك انتقل إلى وقت صلاة المغرب، فقال في الحديث نفسه قال وصلاة قال والمغرب، هكذا يقول في حديث جابر، والمغرب إذا وجبت. أول صلاة المغرب، أول وقت صلاة المغرب، لا خلاف بين الفقهاء أن أول الوقت هو غروب الشمس، وهذا هو معنى قوله وجبت، يعني سقطت الشمس، غربت، اختفت، فباختفائها وغروبها دخل وقت المغرب. ولهذا جاء في حديث سلمة بن الأكوع كما في الصحيحين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. وجاء في حديث أبي موسى، وقد مر معنا حديث أبي موسى وحديث أيضا ابن عباس وحديث بريدة وحديث أبي موسى، وماذا هذه الأحاديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، هذه الأحاديث ستكرر معنا في كل وقت، لأنه في هذه الأحاديث ذكر أوقات الصلوات الخمس. في حديث أبي موسى قال فأقام بالمغرب حين غربت الشمس، وفي حديث ابن عباس في إمامة جبريل، في إمامة جبريل فصلى المغرب حين وجبت الشمس، وفي حديث بريدة أيضا، وكلها أحاديث صحيحة في الصحيح وفي غيره، قال ثم أمره فأقام المغرب، فأقام المغرب حين غابت الشمس. هذا أول الوقت، وهو شيء متفق عليه لا خلاف بين الفقهاء على ذلك، وممن نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، وكذلك ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، وكذلك ابن هبيرة في كتابه الإفصاح. أما بالنسبة لآخر الوقت، فآخر وقت صلاة المغرب الذي عليه العلماء، أو أن المسألة قبل ذلك مختلف فيها، لابد نشير أن المسألة ليست مجمع عليها، هي مسألة اختلف فيها الفقهاء، لكن الصواب في ذلك أن آخر وقت الجواز هو عند مغيب الشفق. يعني بعض أهل العلم يقسم الوقت إلى قسمين بالنسبة لوقت المغرب، يرى أن هناك وقت يقال له وقت الجواز من غير كراهة، وهذا عند اشتباك النجوم، وهناك وقت لكنه في الحقيقة مع الكراهة، يقولون هذا عند مغيب الشفق وهو عند خروج الوقت، لأنه جاء في الحديث الصحيح ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، حديث صحيح أخرجه مسلم، حديث عبد الله بن عمرو، ووقت المغرب ما لم يغب الشفق. وجاء في حديث أبي موسى وآخر المغرب قال حتى كان عند سقوط الشفق، وهكذا في حديث بريدة حين غاب الشفق، وجاء كذلك في حديث أبي قتادة وحديث صحيح، قال في الصحيحين من حديث أبي قتادة قال إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ قالوا أي بمعنى أن وقت المغرب يمتد إلى دخول وقت العشاء، ومعروف كما سيأتي معنا أن وقت العشاء يدخل بغروب الشفق، وهذا شيء متفق عليه. إذن إذا خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء دليل على أن وقت المغرب يخرج بغياب الشفق، فإذا غاب الشفق وهي حمرة معروفة تغيب وتظهر بعد ذلك فإذا غاب هذا الشفق خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. لهذا قال العلماء الدليل على أن وقت المغرب يمتد ما جاء في سنته أنه كان يصلي المغرب عليه الصلاة والسلام وقد يقرأ سورة الأعراف، ومعروف أن سورة الأعراف تأخذ وقتا طويلا، هي قرابة الجزء والنصف. قالوا إذن هذا يدل على امتداد الوقت، يمتد الوقت من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، لأنه يطيل في القراءة عليه الصلاة والسلام. لو كان الوقت لا يمتد لما أطال بالقراءة. لماذا؟ لأنه خشية خروج الوقت. وهكذا الأحاديث تتفق كلها على أن غروب الشمس يكون هو أول وقت صلاة المغرب، وبغياب الشفق يخرج وقت المغرب ويدخل وقت صلاة العشاء. أما بالنسبة لوقت الاستحباب، متى يستحب وقت المغرب؟ هذا أول الوقت وهذا آخر الوقت، لكن بقي ما يتعلق بالاستحباب. لا خلاف أيضا بين الفقهاء في أنه يستحب تعجيل المغرب، وهذا قد نقل النووي رحمه الله الإجماع على ذلك في كتابه المجموع، قال: وأما المغرب فتعجيلها في أول وقتها أفضل بالإجماع. أفضل بالإجماع، إذن مسألة مجمع عليها. لماذا؟ لأنه جاءت النصوص بذلك. لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام خلف جبريل وعلمه الأوقات، قال في وقتي، لما تكلم عن صلاة المغرب وعن وقت المغرب، قال حين صلاها في اليوم الأول والثاني في وقت واحد بعد غروب الشمس. فقالوا بعد غروب الشمس، إذن هذا هو الذي يستحب في صلاة المغرب، أن تعجل ولا تؤخر. وهذا معروف، وعلى هذا فعل المسلمين، يعني تجد إذا أذن المؤذن لا يطيلون الانتظار في المغرب، يعني مقدار أن يتوضأ الإنسان 10 دقائق أو أقل ثم تقام الصلاة، هذا هو الأفضل والأكمل، لا سيما والوقت ليس طويلا، الوقت قصير بين غروب الشمس وبين غياب الشفق، وإن كان قد يختلف في بعض البلدان في الصيف وفي الشتاء. وجاء كذلك حديث أبي أيوب: ما تزال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى وقت صلاة العشاء، فقال: والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. أما ما يتعلق بالصبح فقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل. أما قوله في العشاء أحيانا وأحيانا، النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى حال الناس، إذا اجتمع الناس وحضروا إلى المسجد عجل بصلاة العشاء وصلى، لا سيما أن الوضع في ذلك الزمن كان يختلف عن زمننا. لماذا؟ كانوا يعملون في النهار في الزراعة وفي أراضيهم، فلا يأتي وقت العشاء إلا وهم يريدون أن يناموا من شدة تعبهم. لهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النوم قبل العشاء، لأنه قد يكون مظنة إلى أن الرجل ينام عن صلاة العشاء وعن صلاة الجماعة، وهذا كما أشرنا بسبب تعبهم وبسبب عملهم وشغلهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر، إذا اجتمعوا عجل عليه الصلاة والسلام. قال أحيانا وأحيانا، أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل كما في صحيح مسلم. إذا رآهم، يعني رأى الصحابة قد اجتمعوا عجل بالصلاة، وإذا رآهم أبطأوا ماذا يصنع؟ كان يؤخر. أبطأوا يعني عن الاجتماع، أخر الصلاة حتى يحضر الناس. وفي بعض الروايات إذا كثر الناس عجل، وإذا قلوا أخر عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة لصلاة العشاء، فإن أول وقت صلاة العشاء هو غياب الشفق، وهذا لا خلاف بين الفقهاء، كما ذكر ذلك الشافعي في الأم، وهكذا في كتب الأحناف وفي كتب المالكية والظاهرية، ومنهم من صرح ونقل الاتفاق على ذلك، على أنه إذا غاب الشفق فقد دخل وقت صلاة العشاء، وصلى العشاء حين غاب الشفق، كما في حديث بريدة، وكذلك في حديث أبي موسى، فأقام العشاء حين غاب الشفق. وفي حديث أيضا إمامة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام صلى به حين غاب الشفق، صلى به صلاة العشاء حين غاب الشفق. الخلاف هو في آخر وقت صلاة العشاء، متى يخرج وقت العشاء؟ هذه مسألة في الحقيقة فيها خلاف طويل وتحتاج إلى تفصيل، لعلنا في الدرس القادم إن شاء الله نفصل في ذلك. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.